الله الله الله الله. وأما من خاف مقام ربك وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. اللهم يا سلام. إنما أنت منذر الله عليه الصلاة والسلام. إنما Amen.

يوم لا تملك نفس لنفس شيء أمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صدق الله العلي.